يرسل عليكم كانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا مرفوعة فاقرة كلا ثم كان